وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن كانت لكبيرة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.